الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال حديثنا موصولا عن أهمية الصلاة، وهذا الحديث جاء تبعا لحديثنا عن تربية الأولاد، وتربية الأولاد أيضا جاء تبعا لحديثنا عن فقه الأسرة. فإنا كنا قد بينا شروط العقد وما يجب فيه وأركان العقد، وبينا الزواج الصحيح الذي تزوجناه ونزوجه أبناءنا، وهذا الزواج يكون من ثماره الولد، تناكحوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم. وهذا الولد نأخذه بالتربية، لا نتركه هملا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكان من الأمور الواجبة على الأبوين أن يهتم بها أبلغ اهتمام أمر الصلاة. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وبينا أن الصلاة لها أهمية عظمى عند الله رب العالمين وعند ملائكته وأنبيائه وعامة الناس، بل عند غير المسلمين. وذكرنا أن الكافر إذا ما دخل النار أول أمر يتندم عليه أنه لم يكن من المصلين. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وبينا أن الكافر يعلم عظم قدر الصلاة عند المسلمين بقول قوم شعيب لشعيب عليه السلام: قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. فالحليم عكس الجهول، والرشيد عكس السفيه. فشعيب عليه السلام حليم رشيد باعتراف الكفرة لأنه يصلي. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. فإن كان هذا اعتراف الكافرين لأمر الصلاة، فكيف بالمسلمين؟ كيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا في الجمعة الماضية أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ولقد رأى من هذه الآيات صلى الله عليه وسلم، وتكليمه والتكلم أو الحوار حول الإسراء يدور لمعان كثيرة جدا، يعنيني منها أمرين. الأمر الأول إثبات المعجزة، والكلام عن المعجزة كلام على دلائل النبوة، ودلائل النبوة تكلمنا عنها مرات ولا نمل ولا نكل، لأن الكلام عن دلائل النبوة يجعل القلب في ازدياد في الإيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان وهم يستبشرون. وأمر زيادة الإيمان مطلب كان أنبياء الله يحثون عليه والصالحون من عباد الله. سيد الخلق إبراهيم بعد محمد عليه السلام كان للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير الورى، قال ذاك إبراهيم عليه السلام. قال الله عنه وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالذي بلغ درجة اليقين فأراه الله من هذا الملكوت يطلب مع ذلك زيادة في الإيمان. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، معناها ليزداد إيماني. فبتظاهر الأدلة يزداد الإيمان. فدراستنا للإسراء والمعراج نعني بها ابتداء زيادة الإيمان، ثم نحصل العلم الكبير الذي حصل في الإسراء، وهو علم صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وإلى رؤيته صلى الله عليه وسلم تلك المشاهد التي أراه الله إياها، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم فرضية الصلاة لأهميتها ولعظيم قدرها، فرضها الله رب العالمين بنفسه بلا واسطة. الزكاة عظيمة القدر فرضت بواسطة جبريل، الصوم عظيم القدر فرض بواسطة جبريل، كذا وكذا نزل به جبريل عليه السلام، إلا الصلاة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه فوق السماوات العلى وفرضت عليه 50 صلاة. ذكرنا هذا، وذكرنا أنه في السماء السادسة وهو نازل لقي موسى عليه السلام، فقال له موسى كم فرض عليك من الصلاة؟ قال فرض علي 50. قال النبي كثير، إن أمتك لا تطيق، سل ربك التخفيف، راجع ربك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف، والله رب العالمين يخفف عنه. وموسى يقول سل ربك التخفيف، والله يلبي، والله يستجيب، والله الكريم، والله الرحيم، كل ذلك يخفف عنه، إلى أن صارت 5. فقال له موسى عليه السلام بعدما ظل يتردد بين الله وبين موسى هكذا، قال له موسى كم فرض عليك؟ قال 5. قال موسى كثير، سل ربك التخفيف. فقال النبي استحييت فنودي أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، 50 في العمل 50 في الأجر. أحبابنا الكرام، إن الإسراء كان ببدن النبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه. جاءه جبريل وأركبه على دابة هي البراق، وذهب في جزء من الليل إلى بيت المقدس، ثم صعد إلى السماوات العلى، ثم رجع إلى حيث كان. فلما كان من الغد قال لأهل مكة لقد أسري بي، فصاحوا في وجهه نذهب إليها في شهر ونرجع في شهر، وتقول ذهبت في جزء من الليل. ثم أرسله إلى أبي بكر فقالوا يا أبا بكر إن صاحبك يقول كذا. قال أبو بكر إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم، إن كان قال فقد صدق. قالوا كيف تصدقه؟ قال أبو بكر أصدقه فيما هو أبلغ من هذا، أصدقه أن الوحي يأتيه من السماء يقول افعل ولا تفعل، أفلا أصدقه في أمر من أمور الأرض؟ ذهب من الحرم إلى الأقصى صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا لنا صف المسجد، فقالوا له صف المسجد الأقصى، فوصفه رسول الله وقال فيه كذا وفيه كذا. والعجيب أنه صلى الله عليه وسلم قال ولقيت في طريقي قافلة لبني فلان، وهم كانوا في موضع كذا، فهم الآن يأتون بعد فترة كذا، لأن المهلة على وصولهم تكون كذا وقد كان. وقال ومررت ببني فلان وكان قد ند لهم بعير، يعني شرد منهم، فدللتهم على موضعه. وقال وقال وقال، وحري بأي إنسان عنده أدنى مسكة من عقل إذا رأى الشمس أن يقول هذه الشمس، أما إذا رأى الشمس فجعل يكابر، فدعك منه ودعه وما تولى. والله قال لموسى وقال عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظما وعلوة، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وحصل إسراء مرة أخرى لكنه كان مناما. أنا في خطبتي هذه أعني هذا المنام لكل ما فيه، وإن كنت أقصد أول جملة منه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما يوما، يقول سمرة بن جندب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى منكم من أحد من رؤيا؟ فيقول له يا رسول الله، يقول فلان: يا رسول الله، رأيت في نومي كذا. فيقول النبي: تعبيروها كذا وكذا. ويقول: هل رأى أحد رؤيا؟ فيقول قائل: يا رسول الله، رأيت كذا. فيقول النبي: تعبيروها كذا وكذا. إلا أنه في يوم بعدما صلى الصبح قال النبي لأصحابه: إني رأيت الليلة، جاءني آتيان، وإنهما أتياني، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق. قال: وإني انطلقت معهما، أرجو منك أن تعطيني أذنك، أعدد المشاهد في رأسك، سيرى بعض مشاهد هذه مرة سوى رحلة الإسراء والمعراج التي كان مع جبريل البراق وركبه النبي صلى الله عليه وسلم، أعني منها الجزء الأول الخاص بتارك الصلاة، لأني أتكلم عن أهمية الصلاة، وإنما الحديث رائع جدا ستسمع. قال: وإنهما قال لي انطلق انطلق، وإني انطلقت معهما. قال النبي: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، أو قال: أتينا على رجل مضطجع نايم، وآخر قائم على رأسه بصخرة يضربه بالصخرة فيتهدهد الحجر وتنكسر الرأس، فيذهب هذا الإنسان ويأتي بالحجر فتكون الرأس قد التأمت، فيضربه هكذا بالحجر فتنفلق الرأس ويتهدهد الحجر وهكذا. فقال لهم النبي: ما هذا؟ هذا منظر مرعب جدا، إنسان بتكسر رأسه يعني تدك بحجر. فقال النبي: ما هذا؟ قال له: انطلق انطلق. قال: فانطلقت، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وآخر قائم على رأسه معه كلوب حديد يعني منشار يشق شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإذا ما أنهى هذا الشق استدار إلى الشق الآخر فعل فيه مثل ذلك، فما أن ذاب إلى هذا الشق حتى التأم الشق الأول فيعود عليه هكذا في ألم شديد وعذاب فظيع. فقال لهم النبي: ما هذا ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. المشهد الثاني: قال: فانطلقت معهما، فأتينا على بناء مثل التنور يعني الفرن، فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب أسفل منهم، فإذا ما أتاهم اللهب ضوضوا يعني صاحوا صياحا شديدا، ويرتفعون عند فواهة التنور، ثم يخفت اللهب فيسقطون، فيأتيهم اللهب فيصيحون فيرتفعون فيسقطون، منظر مرعب. قال النبي: ما هذا؟ من هؤلاء؟ قال: انطلق انطلق. قال: فانطلقت معهما، فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا رجل على شط النهر معه حجارة كثيرة، وإذا سابح يسبح في النهر، فإذا ما اقترب من الشط فغرفاه، فألقمه الذي على الشط حجرة، فأخذ الحجر وجعل يسبح ويرجع يفتح فمه يضرب بالحجر ويسبح ويضرب بالحجر ويسبح في نهر من دم. فقال النبي: من هذا؟ ما هذان؟ قال: انطلق انطلق. مشهد رابع مخيف جدا. فذهب النبي معهما وانطلق. قال: فأتينا على رجل كريه المرآة، شكل وحش، كأكره ما أنت راء رجلا مرآة، وإذا عنده نار يسعى حولها يحشها يعني يوقدها ويزيد من لهيبها. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق انطلق. قال: فانطلقت معهما، فأتيت على روضة معتمة، روضة مكان كثير الزهور والورود، وده أول مشهد يكون مطمئن غير المشاهد الخمسة المخيفة التي فمضت. قال: فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا رجل جالس فيها طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حوله صبيان صغار أو ولدان صغار يربيهم ويرعاهم. قلت: من هذا؟ قلت من هذا؟ قال انطلق. قال ثم أتينا على روضة لم أرى قط مثلها ولا أحسن منها، قالوا هذه جنة عدن. ثم قال لي ارق فيها، قال فرقيت فيها فإذا رجال شطر من وجههم من خلقهم كأحسن ما أن ترى، وشطر آخر كأقبح ما أن ترى. فقال لهم، يعني اللذين مع النبي اللذان ابتعثاه، قال لهم اذهبا إلى نهر هناك فقعوا فيه، فذهبوا في النهر إلى النهر فوقعوا فيه، فذهب ذلك السوء عنهم فرجع خلقهم كأحسن ما أنت رائن. قال ثم رأيت قصرا فقال لي هذا دارك وهذا بيتك، قلت ذروني فلا أدخله. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت قصرا مثل الربابة البيضاء والربابة السحاب، فقال لهما ذراني فلا أدخل قصري. قال له أما الآن فلا وأنت داخله. ثم قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم حدثتماني منذ الليلة فأخبراني عما رأيت. فقال له، نستمع إليها بعد الجلسة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنرجع إلى ما كنا فيه. فقال لهما طوفتماني منذ الليلة فحدثاني عما رأيت. فقال له أما الرجل المضطجع وآخر يقوم على رأسه بصخرة فيلفغ رأسه بالحجر، ذاك الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. أحكي القصة من أجل هذه الجملة. فيا تارك الصلاة، يا من تصليها بعد شروق الشمس، يا من لا تصليها على مواقيتها، يا من تتهاون في أداء الصلاة على وقتها، هذا العقاب الذي ينتظر الذين يتهاونون في الصلاة، هذا في قبورهم، أما في الآخرة فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فإن كنت تتحمل أن يضرب رأسك بالحجر فينفلق الرأس فيندك الرأس ويأتي الذي ضربك بالحجر، يأتي بالحجر، فإذا ما أتى بالحجر التأمت له رأسك فضربك وضربك وضربك، ألا فلتستعد؟ وإلا فالطريق أسهل من ذلك. تسمح حي على الصلاة؟ قل نعم لبي. تسمح حي على الفلاح؟ قل نعم لبي. صلي الصلاة على وقتها أحب العمل إلى الله تعالى. وأما الثاني الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فهو الكذاب، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. كذاب يكذب على قناة فضائية، كذاب يكذب في مكان عام، كذاب يكذب على صفحته في مواقع التواصل وعنده من المتواصلين العدد الكثير فتبلغ كذبته الآفاق. كذاب يكذب على رسول الله، كذاب ينشر حديثا مكذوبا يقول من نشر كذا فله كذا وكذا، هذا عقابه في قبره. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ وأما النساء والرجال الذين كانوا في بناء مثل بناء التنور يأتيهم اللهب أسفل منهم، فإذا ما أتهم اللهب ضوضوا وصاحوا، هم الزناه والزواني. اللهم ارزقنا العفة وسائر المسلمين يا رب العالمين. وأما الذي يسبح في نهر الدم فآكل الربا، تستلف منه ألف عاوزه ألفين، تعطي قرض كذا يقول القرض ما لو كانت الفلوس عندي كانت اشتغلت وتكسب كذا وكذا، ثم بعد ذلك يقلب عليه القرض مبلغ أزيد ومبلغ أزيد. فيا آكل الربا أنت تحارب الله رب العالمين وينتظرك نهر الدم كما كنت تمص دماء الناس، والجزاء من جنس العمل. يا آكل الربا ينتظرك نهر الدم، انزل واسبح فيه وأرنا المهارات الفردية في السباحة لما يضرب فمك بالحجر. وأما الرجل الخامس، أما الرجل الكريه المرآة كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، هو مالك خازن النار لا يضحك، لأنه من الملائكة الغلاظ الشداد الذين جعلهم الله زيادة في النكال والعذاب لأهل النار، عليها ملائكة غلاظ شداد رئيسهم مالك يناديه الناس يا مالك ليقضي علينا ربك فلا يرد عليهم إلا بعد دهر طويل، يقول إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. وأما الرجل الذي كان يجلس في الروضة الشديدة الزهر الكثيرة الزهور هو إبراهيم عليه السلام، وأما الأولاد الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال أحد الجالسين يا رسول الله وأبناء المشركين، قال النبي وأولاد المشركين، فكل مولود مات دون البلوغ هو في كفالة إبراهيم. ولذا علمنا سلفنا رحمة الله عليهم إذا ما كنا في صلاة الجنازة وكان الميت طفلة أن نقول اللهم اجعله فارطا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام من أجل هذا الحديث. وأما النهر الذي وقع فيه أولئك الذين كان شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر آخر كأقبح ما أنت رأ، هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتاب الله رب العالمين عليهم وقال له عن الروضة هي جنة عدن، وقال له عن القصر هو منزلك والربابة البيضاء قصر كالسحابة هذا منزلك. فلما سأله عنه أجاب ابتداء وقال له أما الآن فلا وإنك آتيه، يعني بقي لك من العمر بقية تقضيها ثم تأتي في هذا المكان. ثم قال لهم النبي ومن أنتما؟ قال أنا جبريل وهذا ميكائيل عليهما السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا